اما نقعدوا كده تعالى يا شيخ نفهموا الايه، والله كده الايه ديت مشكله علي، تعالى ما نتناقشوا فيها شوف معناها ايه. يقعدهم قصدهم التعاون على البر والتقوى، نفهموا مع بعضنا القران وتعاونوا على البر والتقوى، وفهم القران من ابر البر واتقى التقوى، تعالى ما نفهموا معنى الايه. يبقى وبعدين نتعاون على البر ومخلصين الدين لله، نيه خالصه لله عز وجل، ملتزمين مع بعضنا البعض بالادب والوقار. يبقى القصد التعاون على البر والتقوى، بعدين النيه خالصه لله مع بعضهم ملتزم بالادب. قال فان اتفقت افهامهم، لو قعدوا بهذه الصفات واتفقوا على ان المعنى الايه كذا، قد كملت نعمه الله تعالى عليه، فضل الله نعمه. وان اختلفت وظهر لاحدهما خلاف ما ظهر للاخر، وكان ذلك من مثارات الظنون ومواضع الاجتهاد، فحق كل واحد ان يصير الى ما ظهر له، ولا يثرب على الاخر، ولا يلومه، ولا يجادله. وهذه حاله الاقوياء والمجتهدين. واما من لم يكن كذلك فحقه الرجوع الى قول الاعلم، فانه عن الغلط ابعد واسلم. يعني امتى كل واحد يعتمد على فهمه؟ لما يختلف النظراء، النظراء، النظير مع نظيره، القرين مع قرينه، العالم مع مثله، الامام المجتهد مع امام مجتهد مثله. لما امامان مجتهدان يتنازعان في فهم نص من الكتاب او السنه، وبعدين يقعدوا بقصد التعاون على الفهم ومخلصين الدين لله ملتزم بالادب، اذا اتفقوا على فهم واحد منهم ففضل من الله نعم، اختلفوا فكل امام يظل ايه متمسك بايه بما فهمه، بشرط ان لا يثرب على صاحبه ولا يلومه ولا يجادله. اما طالب علم مع عالم يختلف معه في الفهم، مين اللي يرجع لقول مين؟ الطالب يرجع بقى لقول العالم. عالمان بس احدهما اعلم، العالم يرجع الى الايه الى الاعلم، فانه عن الغلط ابعد واسلم. واما ان كان كذلك فالصبر خير ان شاء الله تعالى. هذا ما اردنا بيانه في هذا الحديث الذي اورده الامام ابو داود رحمه الله في سننه في باب النهي عن الجدال في القران، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القران كفر. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.